بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ العلامة قدوة الإسلام أبي الحسن علاء الدين بن اللحام رحمه الله تعالى في قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، قال: وقال أبو العباس لا، ومنها لو نذر ومنها لو نذر أن يصوم يوما معينا أبدا ثم جهله، أفتى بعض العلماء بصيام الأسبوع كصلاة من خمس. وقال أبو العباس: بل يصوم يوما من الأيام مطلقا أي يوم كان، وهل عليه كفارة لفوات التعيين؟ يخرج على روايتين بخلاف الصلوات الخمس، فإنها لا تجزئ إلا بتعيين النية على المشهور، والتعيين يسقط بالعذر إلى كفارة أو إلى غير كفارة كالتعيين في رمضان، والواجبات غير الصلاة بل والصلاة المنذورة أيضا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله: ومنها لو نذر أن يصوم يوما معينا أبدا ثم جهل، مثل قال لله: علي نذر أن أصوم يوم الاثنين أو يوم الثلاثة، ثم فيما بعد جهل لا يدري ما هو اليوم الذي عينه، هل هو السبت أو الأحد أو الاثنين أو الثلاثة إلى آخره. يقول: أفتى بعض العلماء بصيام الأسبوع، بأن يصوم الأسبوع كله. لماذا؟ لأنه يحتمل أن اليوم الذي عينه هو السبت أو الأحد أو الاثنين أو الثلاثة أو الأربعاء أو الخميس أو الجمعة، فلا تبرأ ذمته بيقين إلا إذا صام الأسبوع كله. لأنه لو قال بصوم الاثنين، سوف أصوم يوم الاثنين، يحتمل أن النذر أنه نذر الثلاثاء، إذا صام الثلاثاء يحتمل أنه نذر الأحد، إذا صام الأحد يحتمل أنه نذر الخميس. لا تبرأ ذمته بيقين إلا بصوم الأسبوع كله. واضح؟ فهذا وجه دخول تحت القاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لأنه الآن نذر أن يصوم يوما من أيام الأسبوع، وصيام اليوم الذي نذر واجب ولا لا؟ طيب، لا يتم الواجب إلا إذا صام الأسبوع كله، لأجل أن تبرأ ذمته بيقين. هذه هي صورة المسألة: رجل نذر أن يصوم يوما من أيام الأسبوع ثم نسي هذا اليوم. يقول: أفتى بعض العلماء بصيام الأسبوع، أن يصوم الأسبوع كله حتى تبرأ ذمته بيقين. يقول: كصلاة من خمس، قياسا على من نسي صلاة من يوم. يعني رجل يقول: أنا علي صلاة، لكن لا أدري هل هي الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، ماذا يلزمه؟ هذا فيه خلاف. فبعض العلماء يقول: يلزمه أن يصلي خمس صلوات. لماذا؟ لأنه يحتمل أن تكون المنسية هي الفجر، ويحتمل أن تكون الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء. فلو قال: أصلي العصر، لاحتمل أنه ما أدى الواجب، إذ الواجب الذي في ذمته هو الفجر. لو قال: أصلي الفجر، يحتمل أن الذي في ذمته المغرب، فلا تبرأ الذمة بيقين إلا إذا صلى الخمس. وقال بعض العلماء في هذه المسألة: إنه يصلي ثنائية وثلاثية ورباعية. ثنائية وثلاثية ورباعية. ثنائية إن كان الذي في ذمته الفجر، وثلاثية إن كان الذي في ذمته المغرب، ورباعية إن كانت الظهر أو العصر أو العشاء. واضح؟ وقال آخرون، وهو القول الثالث: إنه يتحرى، فإذا غلب على ظنه أنها الفجر صلى الفجر فقط، وإذا غلب على ظنه أنها المغرب صلى المغرب فقط، وإذا غلب على ظنه أنها الظهر صلى الظهر فقط. وهذا القول هو الصحيح، وقد تقدم هذا في القاعدة الأولى في البناء على غلبة الظن. طيب، هذه المسألة أيضا نقول الحكم فيها كذلك، وهو أنه يصلي، أنه يتحرى ثم يصوم. يعني إذا غلب على ظنه أن النذر الذي نذره هو يوم الاثنين صام الاثنين، وإذا غلب أنه الثلاثاء صام الثلاثاء، وهكذا. طيب، هنا إذا قلنا إنه يتحرى ثم يصوم، هل تلزمه كفارة أو لا؟ يقول: وهل عليه كفارة لفوات التعيين؟ لأن الآن لو قدرنا أنه مثل صام الاثنين، غلب على ظني أنه الاثنين، هو لا يتيقن أن الذي في ذمته الاثنين، نعم ولا لا؟ نعم، لا يتيقن ذلك. هل نوجب عليه كفارة لفوات التعيين لأن أصل الصيام وفى به، لكن يحتمل أن الذي في ذمته ليس الاثنين. فيه خلاف، بعض العلماء يقول تجب عليه الكفارة في هذا الحال تجب، والقول الثاني أنها لا تجب، أنها لا تجب، لكن لا ريب الاحتياط في مسألة الصيام أن يكفر لفوات، لأنه يحتمل أنه فات التعيين. نعم هو أدى النذر لكن يحتمل أنه قد فات التعيين. نعم. ومنها لو كانت عليه كفارات من جنس وكفر وبقيت عليه كفارة واحدة نسي سببها لزمه الكفارات التي كانت عليه لتبرأ ذمته بيقين، وهذا قول القاضي. وقال أبو الخطاب يلزمه كفارة واحدة فقط بناء على أن نية التعيين لا تشترط. طيب، هذا رجل عليه كفارات أيمان، حلف عدة أيمان، خمسة أيمان مثلا، وحنف. طيب، كفر عن الأيمان الأربعة، بقي يمين واحدة، لكن إذا أراد أن يكفر لا يدري هل هذه الكفارة عن اليمين الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، يقول يلزمه أن يكفر خمس كفارات عن الأولى والثانية والثالثة والرابعة، لأنه يحتمل أن اليمين التي لم يكفر عنها هي اليمين الأولى. مثال ذلك، إنسان قال والله لا أكلم زيدا ثم كلمه، والله لا أدخل البيت ثم دخل، والله لا أكل الخبز ثم أكل، والله لا أذهب إلى لا أركب السيارة ثم ركب، والله لا أشرب هذا الماء ثم شرب، وكفر عن الكفارات، بقيت عليه كفارة واحدة لا يدري هل هي عن كلام زيد أو أكل الطعام أو دخول المنزل أو شرب الماء أو ركوب السيارة، ماذا عليه؟ يقول يلزمه خمس كفارات، كفر خمس مرات. لماذا؟ لأنه يحتمل أن الكفارة هذه المسألة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، فلا تبرأ ذمته بيقين إلا إذا كفر خمسة كفارات. وهذا يقول المؤلف مبني على اشتراط التعيين. والصحيح في هذه المسألة أن يكفر كفارة واحدة وتكون عما في ذمته، لأن الآن ذمته مشغولة بكفارة، فإذا كفر وقعت هذه الكفارة عما في الذمة. نعم. ومنها لو غصب شيئا فإنه يلزمه رده، ولو غرم عليه أضعاف قيمته كزبيب أحمر بأسود وحنطة حمراء ببيضاء وذرة بشعير وعدة بماش، قال الحارثي بغير خلاف علمته، ووقع التردد في ذلك في مسائل. طيب، يقول لو غصب شيئا فإنه يلزمه رده، لأن رد المغصوب واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، حتى لو كان عليه ضرر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس لعرق ظالم حق. وسيأتي المسألة التي بعدها مثلها. ومنها لو غصب لوحا فرقع به سفينة وليس فيها حيوان محرم محترم في تاء، نعم، وليس فيها حيوان محترم ولا مال للغير، وكان قلع اللوح يؤدي إلى غرقها، فهل يقلع اللوح وهي في لجة البحر بناء على القاعدة، أم ينتظر وصولها إلى الشط؟ رعاية لأعظم الضررين في المسألة قولان. الأول مقتضى قول ابن أبي موسى وذكره أبو الخطاب احتمالا، والثاني المذهب عند الأصحاب. نعم. مثال هذا، يقول غصب لوحا فرقع به سفينة، إنسان غصب لوح خشب فرقع به سفينة، وهذه السفينة في لج البحر، فطالبه صاحبها بهذا اللوح، قال يلا اقلع اللوح، وكان قلع اللوح يؤدي إلى غرق السفينة، فهنا هل يجب قلعه في لجة البحر ولو غرقت السفينة، أو نقول انتظر حتى تصل إلى الشط فتقلعه؟ نقول المسألة هنا لها حالان، الحالة الأولى أن يكون في السفينة محترم من آدمي أو بهيمة أو مال، أن يكون في السفينة شيء محترم، كما لو كان فيها آدميون أو مال محترم، فهنا لا يجوز قلعها في لجة البحر، لأن قلعها في لجة البحر يؤدي إلى تلف هذا الآدمي، وحرمة الآدمي أعظم من حرمة اللوح، طيب، والحالة الثانية أن لا يكون فيها حيوان محترم ولا مال لغيره، كما كان أو كانت فارغة. فننظر هنا أيما أعظم ضررا، أن نقلع اللوح وتغرق ولو في لجة البحر، أو ننتظر حتى تصل إلى الشط؟ نعم، الانتظار هو الواجب حقيقة، الانتظار هو الواجب، لأنه هنا يحصل المقصود من غير ضرر، من غير ضرر. واضح يا آدم؟ طيب، مثال آخر، إنسان غصب إطار سيارة، كفر وركبه السيارة، فشاهده الغاصب في الطريق، يلا الله اقلع الكفر، قال انتظر، قال لا الآن، ومعه أهله مثل فرضنا في صحراء أو ما أشبه ذلك، أيما أولى هنا؟ أن نقول ينتظر حتى يصل مثل إلى أقرب بلد أو أقرب محطة، أو يأخذه في وقته الأول، ها؟ ينتظر، نعم، لأن الضرر أعظم. نعم. لا، ما محترم هذا، يعني لا، حتى الذي فيها غير محترم، لكن هي محترمة، لكن المشكلة الرجل نفسه فيها، الغاصب فيه، لا مو فيها، يعني يفرض أن مثلا السفينة لوحدها، ها؟ إيش؟ لا، بس فيها عين للغاصب، فيها عين للمالك. ومنها لو غصب خيطا وخاط به جرح حيوان له محترم وكان مما يؤكل وتعذر إخراجه بدون الذبح، فهل يذبح بناء على القاعدة أو لا؟ ويغرم قيمة الخيط للنهي عن ذبح الحيوان لغير ما أكله. في المسألة قولان أوردهم القاضي في المجرد وأبو الخطاب، والأول اختيار القاضي وغيره، والثاني إليه ميل السامري. سامري، ميل السامري. وذكر أبو محمد المقدسي احتمالا بالتفرقة بين ما يقصد أكله غالبا كبهيمة الأنعام، وبين ما لا يقصد كالخيل والطائر المسموع صوته، فالأول واجب الذبح دون الثاني. طيب، قل لو غصب خيطا وخاط به جرح حيوان، إنسان غصب خيط، واضح، خيط وخاط به جرح حيوان، والتأم الجرح وهذا الخيط في بدن الحيوان، هنا يقول وكان مما يؤكل وتعذر إخراجه دون الذبح، لا يمكن أن يخرج إلا بذبح الحيوان. أفرض أنه أجرى عملية، شق بطن الحيوان وأجرى عملية من داخل بخيط، وذا المالك قال أعطني خيط، هل يلزم بذبح البهيمة واستخراج الخيط؟ ها؟ يعني في الحقيقة مسألة فرضية، لأن الخيط الآن ربما لا يمكن الانتفاع به، ولا لا؟ لا يمكن، غالبا لا يمكن الانتفاع به، لا يمكن الانتفاع به. فهنا القول الصواب في هذا أنه يغرم قيمة الخيط ولا يلزم بذبح البهيمة، لأنه أولا أن إخراج الخيط في الغالب أنه لا يستفاد منه، وثانيا أن فيه ضررا على من؟ الحيوان، على المالك. نعم. إيش؟ لا، بس يقول لا يلزمه، لاحظ أن الغاصب إذا طلب ملكه حتى لو تأتي بأحسن يقول أنا أريد ملكي. ومنها لو غصب جوهرة فابتلعتها بهيمته وكانت مما يؤكل، فهل تذبح بناء على القاعدة أم لا؟ ويغرم القيمة للنهي عن ذبح الحيوان لغير ما أكله. في المسألة قولان والأول أشهر. وذكر أبو محمد المقدسي في المغني قولا ثالثا، إن كانت البهيمة أقل قيمة من الجوهرة ذبحت، وإن كانت أكثر لم تذبح ووجب الضمان. طيب، هذا رجل غصب جوهرة ثمينة مثل الماس غالي، غصبه فوضعه، وعنده شات، جاءت الشات وابتلعت هذه الماس، هنا هل يلزم بذبح البهيمة لاستخراج هذا الجوهرة منها، أو أنه يغرم القيمة، أو يفصل إن كانت قيمة البهيمة أقل ذبحت، وإن كانت أكثر لم تذبح وغرم؟ فاهمين الآن؟ الأخير أو لا، ما هو؟ إن كانت أقل ذبحت، كانت البهيمة أقل فإنها تذبح، وإن كانت أكثر قيمة البهيمة فإنها لا تذبح مراعاة الأكل. طيب واضح الآن؟ إذا غصب جوهرة فابتلعتها بهيمة ففيه ثلاثة أقوال. من العلماء من يرى أنه يغرم القيمة ولا يلزم بذبح البهيمة، ومنهم من يقول تذبح البهيمة، ومنهم من إيش يفصل والتفصيل. ممكن نحفظ هذا ونشوف أقواله كل يوم حتى نشوف، لأن ما يحب تخرج يعني متى تخرج؟ لا تستريم الجوهرة تخرج، ما تخرج تنشب يعني. لا مثل لو ابتلعت مثلا خرزة ولا ابتلعت جوهرة ما نعطيها مثلا دواء خروع ولا شيء؟ ايش يقتلها؟ يسوي طيب غير الجوهر مثل حديد مثل خاتم يخرج؟ طيب المهم ان كان يمكن اخراجه فالحمد لله، ينتظر يوم او يومين ويخرج وينظف ويعطيه اياه. ها نعم اللهم ومنها لو غصب آجرا ولوحا وبنى فوقه فهل يلزمه رده وإن أفضى إلى هدم البناء أم لا؟ نص الإمام أحمد في رواية المروذي وجعفر بن محمد في رواية المروذي وجعفر بن محمد على لزوم الرد بناء على القاعدة. نعم هذا المروذي كان من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، وذات يوم دخل عليه رجل من السلطان يريد المروذي وكان جالسا، لكن هذا الرجل ما يعرفه، فقال للإمام أحمد فقال أين المروذي؟ أين المروذي؟ وكان جالسا بالإمام أحمد، فتأول الإمام أحمد رحمه الله وقال ليس المروذي ها هنا وما يصنع المروذي ها هنا، يعني مفيد. ليش هذا التأويل جائز؟ لأن فيه إيش إنقاذ نفس من الهلاك، يعني مثل اليوم كان مثلا خلق القرآن أودي الإمام أحمد ومن تبعه، فقال الإمام أحمد رحمه الله ليس المروذي ها هنا وما يصنع المروذي ها هنا، يعني مثل اللي يكلم مثل مؤسسه يقول ما هو موجود، واضح؟ فهو تأول رحمه الله. نص الإمام أحمد في رواية المروذي وجعفر بن محمد على لزوم الرد بناء على القاعدة، وأبدأ أبو الخطاب في الانتصار تخريجا بأنه لا يلزمه الرد بل يغرم القيمة. يعني غصب آجرا ولوحا، الآجر مثل نوع من مثل الاسمنت، يعني نوع مثل ما تقول الرخام او ما اشبه ذلك او البلوك. لو غصب اجرا ولوحا وبنى فوقه فهل يلزمه الرد وان افضى الى الهدم او لا؟ واضح المساله. في يقول في مساله قولان، الاول لزوم الرد والثاني انه يغرم قيمه، يغرم قيمه. وقد تقدم لنا في الغصب كتاب الغصب ان المالك اذا طالب الغاصب بملكه فإنه يلزمه الرد وإن تضرر من المقصود، لكن هنا في المسألة نقول إن علمنا أن قصد المالك المضارة لا يمكن، إذا كان المالك يقصد الضرر لا يقصد أخذ الملك وإنما يريد المضارة بالغاصب فلا. وكذلك أيضا إذا علمنا أن هذا الرجل من الناس الذين يتتايعون بالغصب، يعني لا يهمه يغصب اليوم مال فلان وغدا مال فلان وبعد الغد مال فلان، فهنا إلزامه بالهدم أو لا ردعا له ولغيره. فمثل هذه المسائل ينظر فيها إلى المصلحة، إن كانت المصلحة تقتضي الهدم هدم، إن كانت المصلحة تقتضي أن يغرم القيمة غرم القيمة. نعم. ومنها من كانت عنده عين لغيره وألزمناه بالرد إلى مالكها فإنه يجب عليه مؤونة الرد بناء على القاعدة، ولنا مسائل كثيرة. طيب لكن هذه من كانت عنده عين لغيره وألزمناه بالرد إلى مالكها. طيب فإذا كان الرد يحتاج إلى مؤونة فإن المؤونة على من تكون؟ نقول هذا في التفصيل، إن كان قد قبض العين لمصلحة نفسه أو لمصلحة نفسه ومالكه فمؤونة الرد على من لا هو يقول لا يخلو إما أن يكون قبض العين لمصلحة نفسه أو لمصلحة المالك أو لمصلحتهما جميعا. فإن قبض العين لمصلحة نفسه فمؤونة الرد عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وإن كان قد قبض العين لمصلحة مالكها مثل المودع فمؤونة الرد على المالك. وإن كان قد قبض العين لمصلحتهما جميعا مثل عين المستأجرة. فهنا نقول لا يلزم بالرد إلا بالشرط إلا مع الشرط، وإلا الواجب عليه رفع اليد. ولهذا قال أهل العلم في كتاب الإجارة قالوا إن المستأجر إذا انتهت المدة لازمه رفع يده فقط، والمالك هو الذي إيش عليه الرد إلا إذا كان مشروطا أو معروفا عند الناس. إذا كان قد شرط عليه في العقد أنه إذا فرغت المدة يرد العين، أو أنه إذا فرغت المدة وكان معروفا عرفا فإنه يلزم بالرد. وعلى هذا عمل الناس الآن، عمل الناس في مسائل العين المستأجر مثل السيارات إذا انتهت المدة يلزم من المستأجر بالرد. فمثلا أنا لو استأجرت سيارة لمدة يوم انتهى اليوم، ما أقول لهم تعالوا خذوا السيارة، فليجب علي أن أردها لأن هذا مشروط والمسلمون على شروطه. ولنا مسائل كثيرة نأخذ فيها باليقين أو بغلبة الظن، وهي مبنية على هذه القاعدة. وقد تقدم في قاعدة حد الفقه وضابطه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إما أن يكون بالأداء لتبرع الذمة أو بالاجتناب ليحصل ترك الحرام إذ تركه واجب والله أعلم. القاعدة الثامنة عشر عندنا مسألة، يقول مسألة شو عندك؟ مسألة وش هي؟ الزيادة على الواجب إن تميزت. لا عندي القاعدة الثامنة عشر. إذا خطأ عندنا، ما عندنا قاعدة. طيب اقرأ اقرأ الزيادة. مسألة الزيادة على الواجب إن تميزت كصلاة التطوع بالنسبة إلى المكتوبات فهي ندب بالاتفاق، وإن لم تتميز فهل هي واجبة أم لا؟ حكى أبو محمد التميمي الثاني قول أحمد، واختاره أبو الخطاب، واختاره القاضي في موضع من كلامه، واختار الكرخي الحنفي الأول، واختاره القاضي في موضع من كلامه أيضا. إذا علمت ذلك فيتفرع على المسألة فروع. طيب الزيادة على الواجب، الزيادة على الأمر الواجب هل هي نفل أو أنه ينسحب عليها حكم الواجب؟ انتبهوا، الزائد على الواجب هل هو نفل أو ينسحب عليه حكم الواجب فيكون واجبا؟ نقول هذه المسألة لا تخلو من حالين، مسألة الزيادة على الواجب لا تخلو من حالين. الحال الأولى أن تكون الزيادة متميزة منفردة، فهنا الزائد على الواجب نفل بلا شك نفل. والحال الثانية أن تكون الزيادة على الواجب أو أن يكون الزائد على الواجب غير متميز فهذا فيه خلاف مفهوم الآن؟ إذن الزائد على الواجب له حالان، الحال الأولى أن تكون الزيادة متميزة منفردة فالزائد نفل ولا إشكال فيه، مثل لو أخرج صاعين في الفطرة، الواجب في الفطرة كم؟ صاع، فأخرج صاعين، نقول الصاع متميز ولا غير متميز؟ متميز، هذا الزائد نقول نفل، أخرج صاعين، الصاع الأول واجب في الفطرة، والصاع الثاني صدقة نفل. مثل ومثال آخر، لو وجب عليه عتق رقبة فأعتق رقبتين، قال ها اعتقت فلان وفلان عن كفارة قتل، نقول احدهما واجب والثاني نفل، واضح؟ طيب النوع الثاني من الزياده ان تكون الزياده غير متميزه، مثل لو وجب عليه سبع بدنه، يعني شاة او سبع بدنه، ف فذبح بدنة كاملة. يعني إنسان مثل الأضحية، في الأضحية إذا قلنا مثل الأضحية واجبة، ذبح بعيرا، هل الواجب الكل ولا السبع؟ هذا فيه خلاف، واضح؟ طيب مثال آخر، إنسان عليه فدية أذى، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، النسك كم؟ شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، ذبح بعيرا عن هذا النسك، هل نقول كل البعير واجب أو سبعه واجب وستة أسباع نفل صدقة؟ هذا في خلاف. من الأمثلة أيضا الآن، لو أن المأموم، لو أن الإمام في الركوع، ما الواجب في الركوع؟ مثل تسبيح، إذا قلنا الواجب تسبيح أو مقدار الطمأنينة، فهذا إمام يصلي قال سبحان ربي العظيم، بعد أن قال مرة ومرتين دخل معه مأموم وراكع. الآن الزائد على الواجب هنا نفل، هل نقول هذه الزيادة التي دخل المأموم فيها مع الإمام دخل معه في نفل فيكون من باب اتمام المفترض بالمتنفل؟ هذا ينبني على خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى. تصورت المسألة الآن، أن الزيادة على النفل، الزيادة على الواجب، هل هي نفل ولا لا؟ قلنا في التفصيل، وهو أن هذه المسألة أتخلو من حالين، الحال الأولى أن تكون الزيادة متميزة، مثال إخراج طاعين في الفطرة، ومثال عتق رقبتين، ومثال أيضا في الصلاة في العبادات الركوع الثاني في الكسوف متميزة، لأنه منفصل. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن الركوع الثاني سنة لا تدرك به الركعة، فمنها إذا وجب عليه شاة فذبح بدلها بدنة فهل كلها واجبة أو سبعها؟ في المسألة وجهان، أحدهما الجميع واجب، اختاره ابن عقيل قال كما لو اختار الأعلى من خصال الكفارة، والثاني السبع واجب وينبني على الوجهين، هل يجوز له الأكل مما عدا السبع أم لا؟ إن قلنا الجميع واجب لم يجوز وإلا جاز، وإن قلنا الجميع واجب لم يجوز وإلا جاز. لاحظوا ينبني على المسألة، ينبني عليها في مسألة مثل البدنة، ينبني مسألتان. المسألة الأولى، هل يجوز له الأكل من الزائد أو لا؟ لو أهدى بدنة مثلا، وجب عليه السبع شاة، أو مثلا عليها فعل محظورا محظورة الإحرام فأهدى بدنة ولا طرأ بباله شيء، هل نقول هنا الواجب سبع والزائد تطوع فيجوز له أن يأكل أو لا؟ مسألة الثانية، الثواب لا. هذا الزائد هل يثاب عليه ثواب واجب أو ثواب نفل؟ واضح يعني. شوف سبحان الله، أقول دقة العلماء رحمهم الله في المسائل. نعم. كيف؟ يعني مثلا اي هذه مثلها متميزة، يعني ذا الواجب وذي النفل، يعني ذبح عن ذبح شاتين عن الأنثى وثلاث عن الذكر، وهذه مثلها متميزة. الثالثة زائدة، لكن لاحظ أن تأتيك مسألة أخرى، إن فعل ذلك تعبدا لله فهو مبتدع. لا أسمع، إن فعل ذلك تعبد لله فهو مبتدع. يعني المسألة هذه اللي ذكر العلماء لو وقعت اتفاقا، أو إنسان مثلا عنده صدقة فطر فأخرج مثلا كيس، كان لما نبدأ ما عندي مكيال فأخرج كيس، ويتيقن أن هذا الكيس أكثر من الصاع، هذا لا بأس به. أما أن يخرج مثلا في صدقة الفطر مثل صاعين عن نفسه، نقول هذا ليس له أصل. كذلك أيضا أن يعق عن الأنثى، أن يذبح شاتين عن الأنثى، هذا أيضا ليس مشروعا، لأن هذه أشياء مقدرة من الشرع. كأنك أن تقول الشارع يعني قصر في مسألة الأنثى، أنا بزود سوف أزيد، تفر من شيء وتقع في شيء آخر. نعم. إيش؟ واحدة حقيقة ما هي مشكلة إذا نوى هذه إلى لا إحنا قصدنا إذا نوى التقرب إلى الله بها. أما مثلا لو أنه عنده أنثى وذبح شاة ودعا لها ناس ورأى أن هذه لا تكفي فذبح زائدة يعني شاة أكل شاة لحم للضيوف هذا شيء مسألة أخرى. ها هذه العقيقة الشكر لله العقيقة الشكر وفكاك كل شيء. نعم لكن ما يشوفه ها ما يشوفه في البدن في إيش لا لا ما يجزي من خواص العقيقة أنه لا يجزي فيها شرك في دم. يعني لو ولد له غلام فذبح بعيرا قال البعير أنا يجزي عن إيش عن سبع أنا بذبح بعير ما يجزي نقول اذبح بعير ثانية قل اذبح شاة لا بد أن ينهر دمين. ولهذا قال العلماء لا يجزي فيها شرك في دم يعني من أحكام العقيقة كالأضحية و والهدي إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم وأيضا تنزع جدولا ولا يكسر فيها عظم لا يكسر فيها عظم يعني تفاؤلا بسلامة المولود وتطبخ بحلو حلو شيء سكر يعني يقول تفاؤلا بحلاوة أخلاقه كان التوسع أشار إلى ذلك أبو محمد المقدسي وغيره. قلت وينبغي أن ينبني على ذلك أيضا زيادة الثواب فإن ثواب الواجب أعظم من ثواب التطوع لقوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن الله تعالى وما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم. ومنها لو أدى عن خمس الحديث المؤلف رحمه الله بالمعنى وإلا الحديث وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. طيب بقول حكاية عن الله ما رأيكم في العبارة؟ نعم فيها نظر ولا صحيحة؟ هذا ينبني على الحديث القدسي. الحديث القدسي هل هو من الله عز وجل لفظا ومعنى أو أنه من الله تعالى معنى فقط؟ واللفظ من النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قلنا إنه من الله عز وجل معنى فقط صح هذا. أما إذا قلنا إنه لفظ ومعنى ولهذا ما يجوز تقول هذه العبارة في مسألة القرآن. ما يجوز أن تقول حكاية عن الله تكون مثل قول الكلابية. واضح؟ لكن حكاية عن الله لأن أكثر العلماء يرون أن الأحاديث القدسية هذه القدسية هي من الله عز وجل معنى ولكن اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ونؤيد ذلك أننا لو قلنا إن الأحاديث القدسية من الله لفظا ومعنى لكانت أعلى رتبة من القرآن لأن القرآن نزل عن النبي عليه الصلاة والسلام بواسطة جبريل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فإذا قلنا الحديث القدسي إنه من الله لفظا ومعنى لازم من ذلك أن يكون أعلى رتبة من القرآن لأنه من الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن من الله إلى جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. مفهوم؟ نعم. والمسألة فيها خلاف في علم المصطلح. فالعبارة ما تنكر لها ما يقال حكاية عن الله أنها منكرة. واستبب ماذا؟ أن العلماء مختلفون هل الحديث القدسي لفظه من الله أو من النبي صلى الله عليه وسلم أو من النبي عليه الصلاة والسلام. على إذا مشينا على كلام المؤلف اللفظ من الرسول يعني اللفظ من الرسول لقوله حكاية عن الله يعني أن الله قال كذا معنى. فإذا قلنا أن الحديث القدسي من النبي عليه الصلاة والسلام لفظه من النبي عليه الصلاة والسلام لكنه يتكلم بالمعنى مثل الآن إنما الأعمال بالنيات هذا لفظ. إذا قلنا هذا هو لفظ النبي عليه الصلاة والسلام فأنا قلت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الأعمال يعني مبناها على النية فقط. يجوز أن يقول أنا أقول حكاية عن النبي عليه الصلاة والسلام لأني ما سقت اللفظ. ومنها لو أدى عن خمس من الإبل بعيرا وقلنا بالإجزاء فهل كله واجب؟ لاحظوا إخوان أنه مهما متى أمكن أن تحمل كلام العلماء على معنى صحيح ليس فيه اعتراض، هذا هو الواجب. يعني الآن مثل هذا الكلام، بعض الناس للمرء هذا منكر وهذا بدعة وهذا كذا وهذا كذا، مع أنه يحمل، يعني يمكن حمله على وجه صحيح. متى أمكن أن تحمل كلام العلماء رحمهم الله أو غيرهم إذا كان الكلام يحتمل معنى صحيحا ومعنى فاسدا، متى أمكنك أن تحمله على المعنى الصحيح هذا هو الواجب، لأن هذا من إحسان الظن بإخوانك المسلمين، فما بالك بالعلماء الناصحين. ولهذا يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك ظن سوء وأنت تجد لها في الخير محملا. يعني مثلا إذا تكلم إنسان كلام يقصد كذا، أكيد ما قال كذا للأجل كذا، ما عندي احتمال أن الرجل يعني قصد قصدا حسنا. إنسان قام يتكلم مثلا في كلمة مسجد، قال هذا تكلم لأجل الناس يقولون ما شاء الله، ويحتمل أنه تكلم لوجه الله يريد النصيحة، ويحتمل أنه تكلم يريد ماذا؟ أن الناس يقول ما شاء الله واعظ هذا يعظ المساجد ومتكلم وما أشبه ذلك. ما الواجب؟ الأول نحمل على المعنى الصحيح، ما دام الرجل ظاهر السلام وظاهر العدالة يجب عليك أن تحمله على المعنى الصحيح. ومسألة النيات هذا عند أقول النيات عند رب البريات. نعم. لا إلا إذا علمنا أن الرجل معتقده فاسد، هذا شيء آخر معلوم. إذا كان مثل الإنسان من الأشعري أو غير ذلك، لكن مثل ابن لحام رحمه الله من الناس الذين تأثروا بشيخ الإسلام تيمية، من تأثر بشيخ الإسلام تيمية فما نستطيع أن نقول أقول نحمل كلامه على معنى، مع أن هذه المسألة فيها أقول في أصل المسألة فيها خلاف بين علماء المصطلح وبين السلف، هل الأحاديث القدسية معناها من الله أو أنها يعني لفظا ومعنى أو معنى فقط واللفظ من النبي عليه الصلاة والسلام. ولاحظوا أن الإنسان قد بالنسبة للمعتقد قد يكون أشعريا مثلا أو معتزليا، وقد ينحى يسلك مسلكهم ولا يقال عنه انه اشعري او انه معتزلي. فرق بين المسالتين، فرق انه يعتنق مذهب الاشاعره ويدعو له، وبين ان مثلا يمشي معهم في بعض الاشياء، هذا لا يقال انه اشعري، لا يصير انه اشعري. يعني نقول نحى منح الاشاعره او سلك مسلك الاشاعره في هذا الباب. مثال ذلك مثلا الشيخ رحمه الله منصور البهوتي في كتبه ينحى منح الأشاعرة، مثل تفسير الرحمن الرحيم المنعم أو الإنعام أو إرادة الإنعام وما أشبه ذلك، هذا من تفسير، يعني هذا التفسير هو مذهب الأشاعرة، أنهم لا يرون أن رحمة الله عز وجل حقيقية، بل يقولون الرحمن الرحيم يعني مريء الذي يريد المنعم أو مريد الإنعام، المنعم أو مريد الإنعام، مع أنه تأثر بشيخ الإسلام في يعني الحنابلة المتأخرون تأثروا بشيخ الإسلام في الفقه، لكن ما تأثروا به من جهة العقائد، من جهة العقائد هو تأثر في من جهة العقيدة في البيئة اللي عاش فيها. ولهذا تجد عندهم شيء من التصوف، تجد عندهم شيء من مشطحات في العقيدة، لأن المجتمع الذي هو فيه على هذا الشكل. لكن مثل هذا ما نقول إنه أشعري، مثل ابن حجر رحمه الله له قد يكون له بعض الزلات في العقيدة، هل نقول إذا مثلا تكلم بكلام هو مذهب الأشاعرة نقول أشعري؟ لا، ما نقول أشعري. ففرق بين من ينحى منحى مذهب وبين من يعتنق هذا المذهب. نعم. ومنها لو أدى عن خمس من الإبل بعيرا وقلنا بالإجزاء فهل كله واجب أو خمسه الواجب؟ حكى أبو يعلى الصغير فيه وجهين ينبني عليهما، هل يجزئ عن 20 بعيرا أيضا أم لا؟ إن قلنا خمسه الواجب أو لا، لو أدى عن خمس من الإبل بعيرا، ما الواجب؟ خمس من الإبل شات أخرج بعير، هل يجزئ ولا لا؟ نعم يجزئ. أو أولا هل كله واجب؟ أولا هل يجزئ؟ وإذا قلنا يجزئ هل كله واجب أو أن الواجب السبع وما زاد تطلب؟ انتبهوا، إنسان عنده خمس من الإبل، عنده خمس من الإبل أراد أن يزكي عنها، الواجب شاة، أخرج بعيرا، كما عندي لبعير أخرج بعير. أول المسألة الأولى، هل البعير مجزئ أو لا؟ المسألة الثانية، إذا قلنا مجزئ هل كله واجب أو سبعه واجب وستة أسباع نفل؟ أما المسألة الأولى وهي هل يجزئ ولا لا، المذهب أنه لا يجزئ. المذهب لو أخرج عن خمس من الإبل بعيرا لم يجزئه، بل لا بد من شاة، قالوا لأن الشارع نص عليها، منصوص عليها التعبدي، فلا تجزئ السبع، واضح. والقول الثاني أنها تجزئ، أن البعير تجزئ عن سبع عن الشاة. فإذا قلنا بالإجزاء، هل الكل واجب ينسحب عليه حكم الوجوب، أو الواجب مقدار الشاة وهو سبع وستة أسباع نفل على القائل؟ نعم. شلون؟ إيه. لا لاحظ كم المسألة شوف، إذا قلنا خمسه واجب أجزأ عشرين بعيرا. حكى أبو يعلى الصغير فيه وجهين ينبني عليهما، هل يجزئ عن عشرين بعيرا أيضا أم لا؟ إن قلنا خمسه الواجب أجزأ عن عشرين بعيرا، وإن قلنا الكل واجب لا يجزئ عن عشرين بعيرا إلا أربعة أبقرة. قلت وينبني عليهما لو اقتضى الحال الرجوع بكله أو خمسه، فإن قلنا الجميع واجب رجع، وإن قلنا الواجب الخمس والزائد تطوع فيرجع بالواجب لا بالتطوع. طيب يقول من أين أتى الخمس؟ يقول هل كله واجب أو خمسه؟ لماذا ما قال أو سبعه؟ نعم. طيب الشاة سبع بعيد. لا لا سبع، لا لا الآن مثل أنا عندي خمسة أبعرة، الواجب فيها شاة، أخرجت بعيرا، الشاة بالنسبة للبعير سبع، لماذا قال أو سبعه؟ ما قال أو سبعه هو الواجب. نعم، لأن 25 بعير فيها بعير، فيها بعير، فهم قسموا على خمسة، فصار عن كل خمس، عن كل خمس من الإبل خمس بعير. الآن 25 بعيرا كم فيها بعير؟ يعني كل خمسة فيها خمس، فيها خمس، هذا وجه الاتيان الخمس، واضح. طيب وإلا قد يقول قائل لماذا ما قالوا السبع؟ السبع لا، هم قالوا الخمس مراعاة إلى أن الشارع أوجب في 25 أوجب كم بعيرا، وهذا البعير لو قسمناه لوجدنا أن كل خمسة أبعرة فيها خمس بعير. نعم. أبعرة، لا لا أبعرة، أنا حسب عندي لساني بس أبعرة، لا شاب الأبعرة لا أبقرة، وش إيش يذكر الخلاف. ومما ينبغي أن ينبني عليه أيضا النية، فإن جعلنا الجميع فرضا فلا بد أن ينوي الجميع الزكاة أو الصدقة المطلوبة، وإن قلنا الواجب الخمس كفاه الاقتصار عليه في النية. هنا الصواب المسألة أنه إن وجد الشاة وجب عليه إخراج الشاة، إذا وجد شاة وجب عليه إخراج، فإن لم يجد وأخرج البعير فإنه يجزئ، فإنه في الحال يجزئ لأنه شاة وزيادة، تكون زيادة. قد يكون في مصلحة الفقراء، لا، أو قد يكون في مصلحة الفقراء. لكن ما رأيكم لو أخرج بعيرا، أخرج بعيرا ونوى به سبع خمسه، يعني جزء من الزكاة وجزء من أضحية، جزء من لا حقيقة شرك في دم، ما يجوز شرك في دم، مثل فدية أذى، وجزء من نذر، يجوز ولا لا؟ هذا ينبني على مثلا إن قلنا الزائد على النفل الزائد على الواجب واجب ما يجزئ، يعني هذا خلاص تعين كله واجب. وإذا قلنا الزائد على الواجب نفل فكل حسب النية. واضح الآن؟ ها؟ لا؟ طيب الآن آخر إنسان عنده سبع خمس شيء خمس أبعرة الواجب فيها زكاة؟ شاة. طيب خمس الآن خمس، هل الواجب كل البعير ولا مقدار الخمس من البعير وأربعة خمس تطوع؟ إذا قلنا إن الواجب كل البعير واجب واضح لا. طيب إذا قلنا إن الواجب الخمس بقي عنده أربعة خمس، قال طيب أنا سوف أخرج هذا البعير يعني مثلا والفقراء أرادوا أكله، قال أعطيكم إياه لكن شرط أن تذبحونه، فنويت أنا بالأربعة خمس خمس كفارة، خمس فدية أذى، خمس هدي، وخمس أضحية، يجزي ولا لا؟ ينبني على المسألة. ومنها إذا أخرج في الزكاة شيئا أغلى من الواجب سنا إيه حطها في الزكاة ما تصلح في الزكاة سنا أعلى من الواجب أعلى أغلى عندي ها؟ عندي أغلى إيه حطها سكون. طيب إذا أخرج في الزكاة سنا أغلى من الواجب أعلى من الواجب هذا ما غيرت نفسي. إذا أخرج في الزكاة سنا أعلى من الواجب فهل كله فرض أو بعضه تطوع؟ قال أبو طالب كله فرض. قلت هو مخالف لقاعدته. وقال القاضي بعضه تطوع. قال شيخنا وهو الصواب لأن الشارع أعطاه جبرانا عن الزيادة. نعم شيخنا من يقصد بالرجل رحمه الله. طيب يقول وهو الصواب لأن الشارع أعطاه جبرانا عن الزيادة. الجبران هو دفع ما نقص أو أخذ ما زاد، هذا جبران دفع ما نقص أو أخذ ما زاد. فمثلا إذا وجبت عليه سن في الزكاة فأخرج أقل منها فإنه يدفع جبرانا، وإذا أخرج أكثر منها فإنه يأخذ جبرانا. كم الجبران؟ شاة أو عشرون درهما. ومنها إذا مسح رأسه كله دفعة واحدة، وقلنا الفرض منه قدر الناصية فالواجب هو الفرض والزائد نفل، خرجه بعضهم على القاعدة. وقد يقال إن وقع دفعة واحدة فيتخرج على القاعدة، وإن كان مترتبا فالزائد نفل ليس إلا. طيب مسح الرأس، مسح الرأس إذا قل هذا مبني على إذا قلنا الواجب قدر الناصية يعني مقدم الرأس الواجب، فمسحه دفعة واحدة. كيف دفعة واحدة؟ يعني وضع يده هكذا مرة واحدة، وهذا يلزم منه أن تكون اليد كبيرة تغطي الرأس. ولهذا هذه المسألة في الحقيقة فرضية مفروضة فرضا، لا يمكن في الواقع أن الإنسان أن تستوعب اليد جميع الرأس، لا يمكن. ولا تتصور أنه قال هكذا يعني مسح هكذا، يعني إذا مسح هكذا وقلنا المقدار النافية تميز الواجب. واضح ولا لا؟ إذا قلنا أن الواجب مقدار الناصية إلى هنا فبدأ هكذا، نقول الآن لما انتقل الآن انتقل إلى النفل، يعني الواجب متميز، لكن مراده أنه وقع دفعة واحدة يعني مسح يديه بلها بالماء ثم وضعها جميعا. ولكن هذه المسألة في الواقع غير متصورة، لأنه ما يمكن الإنسان أن تستوعب يداه رأسه. يمكن ها اليد صغير والرأس كبير. نعم الرأس كبير واليد صغيرة. يمكن ايه وقدر الناصية لكن دفعة واحدة، هنا الواجب ما تميز. انا قلت ما يمكن لا تظن تفسير المسألة انهم قال هكذا. ايه ايه اذا قلنا الواجب قدر الناصية، أما إذا قلنا الواجب مسح الرأس جميعا ما فيه هنا نفل غير نفل، كل واجب. إيه. وزيادة غير متميز. أي هل الزائد هنا نافل ولا لا؟ وحصل المقصود، لكن الآن هو فعل واجبا وزيادة، والزيادة الآن متميزة ولا من متميزة؟ غير متميزة. لكن لو مثل هكذا تميزت، ولكن دفعة واحدة وتصويرها دفعة واحدة غير متصور أصلا، لأن هذه مثلا صعب وقوعها. هات إنسان مثل يده كبيرة تستوعب رأسه، شو ما يجب يستوعب؟ أي قدر الناصية. الآن الزائد على قدر الناصية، هذا الزائد بالنسبة لبقية الرأس، بالنسبة لبقية الرأس نفل. ومنها إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قدر الإجزاء منه، هل يكون مدركا له في الفريضة أم لا؟ ظاهر كلام القاضي ابن عقيل تخريجها على الوجهين، إذا قلنا لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل، قال ابن عقيل ويحتمل أن تجري زيادة مجرى الواجب في باب الاتباع، في باب الاتباع خاصة، إذ الاتباع قد يسقط، قد يسقط الواجب كما في المسبوق ومصلي الجمعة تطوعا من امرأة وعبد ومسافر. طيب هذه مسألة منها، لو أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قدر الإجزاء، يعني بالنسبة للإمام هل يكون مدركا له في الفريضة أو لا؟ ما هو مقدار الإجزاء؟ مقدار تسبيحة. فمثلا هذا مأموم دخل مع الإمام بعد أن سبح الإمام تسبيحة أو تسبيحتين فركع معه، الآن التسبيح هذا أو الحال بالنسبة للإمام في نفل ولا لا؟ نفل، يعني الواجب سقط بالتسبيحة الأولى، فالثانية والثالثة والرابعة والخامسة كلها نفل. هل هذا المأموم يكون قد اقتدى به في نفل فيكون من باب ائتمام المفترض بالمتنفل، أو نقول إن الزيادة هنا غير متميزة فينسحب لها حكم الواجب؟ نعم الثاني، فنوفر أن هذه الزيادة تجرى مجرى الواجب فيكون الكل واجبا، حكم الواجب. هنا مسألة الثانية أيضا ما ذكرها المؤلف مما ينبني، وهي أن المسافر فرضه ركعتان، مسافر فرضه ركعتان، فلو أتم المسافر، إنسان مسافر أتم الصلاة وأدركه مأموم مقيم في الركعة الثالثة، الآن الركعة الثالثة والرابعة بالنسبة للمسافر واجبة ولا لا؟ في الأصل ليست واجبة، فرض ركعتها، هل يكون من باب اهتمام المفترض المتنفل؟ لا ما يكون، أو نقول إنه ينسحب عليها حكم الواجب الثاني، ينسحب عليها حكم الواجب، فاهمين؟ نعم. ومنها ما ذكره بعض المتأخرين أنه إذا أوصى ببدنة موجب عليه سبعها أو موجب عليه شهر، إن قلنا إن الزائد يكون نفلا حسب من الثلث، وإن جعلناه واجبا فيكون كما لو أوصى بالعتق في كفارة مخيرة، هل تحسب من رأس المال أو من الثلث؟ وفي المسألة وجهان لنا تقدم في قاعدة الواجب المخير، قلت إن قلنا إن الزائد يكون نفلا لا شك أنه يحسب من الثلث، وكذا إذا قلنا يكون واجبا ولا يتجه تخريجه على مسألة الكفارة، لأنه في مسألة الكفارة أوسى بما هو واجب عليه، وفي مسألتنا هذه أوسى بما ليس بواجب. أو قاعدة أو مسألة عندي قاعدة. طيب أقرأ القاعدة 19، الأمر المطلق لا يتناقض. عشرة. القاعدة 19، الأمر المطلق لا يتناول المكروه عند أصحابنا والشافعية والجرجاني من الحنفية، وقال الرازي الحنفي يتناوله، وذكر أبو محمد النميمي الأول. أبو محمد نون فقط، التميمي الأول، قول أحمد، وأن أصحابنا قد اختلفوا، فعلى الأول لا يستدل لصحة طواف الحائض بقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق ولا بآية الوضوء، على أن الترتيب لا يجب إذا قدرنا أنه إذا قدرنا أنه لا دلالة فيها للتنافي، إذ المأمور به مطلوب إيجاده والمنهي عنه مطلوب إعدامه. وكلام الأصحاب طيب الأمر المطلق، إذا أمر الشرع أمرا مطلقا يقول المؤلف لا يتناول المكروه، ومن باب أولى أنه لا يتناول المحرم، باب أولى أنه لا يتناول المحرم. فقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، نقول هنا لو أخذنا بمطلق الأمر لقلنا يجوز للحائض أن تطوف، يجوز للحائض أن تطوف، لكن نقول هذا الأمر المطلق ورد تخصيصه، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، ولقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحائض غير أن لا تطوفي بالبيت. طيب قوله تعالى وأقيموا الصلاة، هذا الأمر متوجه كل أحد، هل تدخل فيه الحائض؟ نقول أصل دخول، لكن ورد الشرع في استثنائها، قول النبي عليه الصلاة والسلام أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم. نعم. وكلام الأصحاب صريح بأن المراد بالمكروه هنا كراهة التنزيه، فيكون التحريم أولى، وإن كان المراد كراهة التنزيه فيبقى ذلك مشكلا في الصلاة وغيرها، فإن مقتضى هذه القاعدة أن كل عبادة مكروهة لا تصح، كالصلاة إلى المتحدث والنائم واستقباله سورة أو وجه إنسان، وكصلاة الحاقم، وكصلاة المشتملة على التخصر والسدل ورفع البصر إلى السماء واشتمال السماء والالتفات ونحو ذلك من المكروهات في الصلاة وغيرها من العبادات. والمذهب الصحة في الجميع، وإن كان في بعض الصور خلاف في المذهب، والظاهر والله أعلم لما رأى ابن الزاغوني هذا الإشكال قال في غرر البيان إن معنى المكروه هنا عند أصحابنا المحرم، وليس مرادهم كراهة التنزيه، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم، من حيث القواعد أن الأمر المطلق لا يدخل فيه المكروه ولا يدخل فيه المحرم من باب أولى. ينبني على ذلك لو إنسان نذر أن يصلي قال لله علي نذر أن أصلي، فصلى صلاة على وجه مكروه، صلى صلاة على وجه مكروه، يكون أوفى بنذره؟ نقول إن كان على كلام الفقهاء كراهة التنزيه صلى و مثلا إلى متحدث أو استقبل صورة أو متخصرا فإن الصلاة تصح مع الكراهة، وإن كان هذا وإن كان اشتملت على محرم فإن الصلاة لا تصح. كيف اشتمال السماء؟ كيف اشتمال السماء؟ ما سبقت لنا اشتمال الصماء؟ ألم يسبق اشتمال الصماء؟ يعني اشتمل الصماء اللي يلبس ثوبا يشتمل على جميع بدنه بحيث لا يتمكن من إخراج يديه، يعني مخيط. ها؟ مخيط؟ إيه مخيط، يعني مثلا يلتف بثوب يكون شاملا لجميع بدنه، ها مثل كذا، ولا يتمكن من اخراج اشتمال الصماء، يعني اشتمال الشمله الصماء، وهي ان يدخل يديه في الثوب، وانما نهي عنه قالوا لانه لو هجم عليه سبع او ما اشبه ذلك ما استطاع، مثل لو ادخل يديه الان في ثوبه هنا ويصلي، الان لو هجم عليه احد ما يستطيع اخراجها، هذا اشتمال الصماء. أما لو التف بعباءة أو بمشلح وما أشبه ذلك فهذا ليس من اشتمال الصماء، لأن بإمكانه أن يخرجها في أي وقت. القاعدة 20، الأعيان المنتفع بها قبل الشرع مباحة عند أبي الحسن التميمي وأبي الفرج المقدسي وأبي الخطاب والحنفية والظاهرية ومن الشافعية بن سريج وأبو حامد الزوري، واختاره القاضي في مقدمة المجرد، وقال وقد أومى إليه أحمد في رواية أبي طالب، وقد سأله عن قطع النخل فقال لا بأس به، لم نسمع في قطع النخل شيئا، قيل له فالنبق قال ليس فيه حديث. النبق معروف، ثمر شجر السدر. قال ليس فيه حديث صحيح وما يعجبني قطعه. قلت له: فإذا لم يكن فيه حديث فلما لا يعجبك قطعه؟ قال: لأنه على كل حال قد جاء فيه كراهته، والنخل لم يدر فيه شيء. قال: فأسند الإمام أحمد الإباحة في قطعه. طيب، هذه القاعدة الأعيان المنتفع بها قبل الشر، يعني الأعيان وكذلك الأفعال، الأعيان والأفعال التي لم يرد الشرع فيها بشيء، لم يحكم فيها الشرع بشيء، هل الأصل فيها الحل أو الأصل فيها الحرمة؟ نقول الأصل الحل، الأصل في الأعيان الحل. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فكل عين على وجه الأرض فإن الأصل أنها حلال، فمن ادعى تحريم عين من الأعيان فعليه الدليل. ينبني على ذلك أن الأصل في جميع الحيوانات الحل، كل الحيوانات البهائم الأصل أنها حلال، يجوز أكلها ويجوز الانتفاع بها إلا إذا ورد الشرع بتحريمها. طيب، لو جاء الإنسان قال: الأسد حلال، نقول: لا، هو الأصل حلال لكن ورد الشرع بتحريمه. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ذي ناب من استداء. طيب، قال الإنسان: النسر حرام، النسر حلال والصقر حلال، يجوز أكله، نقول: أيضا حرام. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ذي مخلب من الطير. جاء الإنسان قال: طيب، البغل حلال، البغل حلال، حمار حرام لكن البغل حلال لأنه أقرب إلى الخيل، والخيل حلال، والخيل والبقالة والحمير تطلبوها. يقول: هو على القاعدة إيش؟ حلال، الأصل أنه حلال، لكن وجد فيه سبب التحريم، وهو أنه اجتمع فيه مبيح وحرام. وهو الآن هذا البغل مخلوق من الحمار والفرس ومن الفرس، الحمار حلال والفرس الحمار حرام والفرس حلال، فاجتمع فيه مبيح وحاضر. واجتناب المحرم واجب، ولا يمكن اجتناب المحرم إلا باجتناب المباح، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فهمت تقدير القاعدة الآن؟ تقول الآن: هذا البغل حكمه أنه حرام، لما؟ مع أن الأصل لا بالحيوانات الحية. نقول: نعم. لماذا؟ نقول: لأنه مركب من حلال وحرام، فهو من حلال إذ أنه من الفرس، ومن حرام من إيش؟ من حمار. اجتناب المحرم واجب، ولا يمكن اجتناب المحرم إلا باجتناب الأمر المباح فيكون واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. كذلك هذا الأفعال الأصل فيها بخلاف العبادات كما تقدم، العبادات الأصل فيها المنع والحظر، الأصل فيها المنع والحظر، فلا يجوز للإنسان أن يتعبد لله بعبادة إلا إذا ورد الشرع بها. عندنا الأمران: الأعيان الأصل فيها الحل، والعبادات الأصل فيها الحظر، الحظر. لماذا؟ نقول: لأن العبادات متلقاة عن الشرع، فما لم يتلقى عن الشرع فالأصل عدم مشروعيته، لأنك إذا قلت هذا مشروع فمعنى ذلك أنك جعلت نفسك مشرعا. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب، المعاملات الأصل فيها الحل. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. صار عندنا الآن معاملات وعبادات وأعيان، فالأصل في المعاملات الحل. الإنسان تبايع مع شخص بيع أو آجره إجارة، نقول الأصل الحل. إذا قال الإنسان: هذه البيع حرام، نقول: هات الدليل على أنه حرام. طيب، بالنسبة للأعيان الأصل الحل. بالنسبة للعبادات نقول الأصل المنع، المنع، وأنه لا يجوز الإنسان يتعبد لله بعبادة إلا إذا ورد الشرع بها. قال: فأسند الإمام أحمد الإباحة في قطع النخل، لأنه لم يرد شرع بحضره ونافع ببركات القاضي في مأخذه من هذه الرواية، فقال لا شك أن أحمد أفتى بعدم البركة. ما جرى أبو البركات القاضي ليس كيف هذا بالبركة. تنازع أبو البركات القاضية البركات من صاحب البيت. تنازع أبو البركات القاضي فيما أخذه من هذه الرواية، فقال لا شك أن أحمد أفتى بعدم البعث، لكن يجوز أن يكون للعمومات الشرعية، ويجوز أن يكون مما سكت عنه الشرع فيكون عفوا، ويجوز أن يكون استصحابا لعدم التحريم، ويجوز أن يكون لأن الأصل إباحة عقلية، مع أن هذا من الأفعال لا من الأعيان، وقيل محرمة، وهذا قول ابن خالد والحلواني وغيرهما وبعض الشافعية، واختاره القاضي في العمدة. قال وقد عمى إلى معنى هذا أحمد في رواية أبي صالح ويوسف بن أبي صالح. أبي ما في؟ لا ما في. صالح ابنه. في رواية صالح ويوسف بن أبي موسى لا يخمس السلب، ما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خمس السلب، وهذا يدل على أنه لم يبق تخميس السلب، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شرع فيه. معروف السلب فيبقى على حسب أن الإنسان إذا قتل شخصا في الجهاد فله سلبه، يعني ما عليه ما معه من سلاح ومن مال ومن أشبه ذلك يكون لقاتله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فله سلبه، وهذا من باب الترغيب. من باب الترغيب.